ويبقى معظمهم فيه دخل وفيه مشاكل، ولا ننبهر بكثرة عدد، وعند التصفية ما نلاقيش ايه فيهم غير قليل جدا جدا اللي ممكن يعتمد عليه. يبقى اللي انتوا قلتوه ده ركزوا فيه واعملوا به. ليه؟ انا بقول كده لان معظم الناس او كثير من الناس الان بيشتغل بحيثيات اخرى، وبيشتغل بمعايير تانية، ماشي، خصوصا مع طغيان المادة، والحسابات كلها بقت 1 + 1 بيساوي 2، وبقى يعني ما يمكن أن نطلقه بتأثير السوشيال ميديا، إن بقى خلاص كلما زاد العدد يبقى زاد التأثير، حتى يسموهم كده، مش كده؟ يسموهم إيه؟ مؤثرين، يعني بتوع السوشيال ميديا، بتوع الفيسبوك، بتوع التيك توك، بتوع اليوتيوب، يسموهم مؤثرين، مش كده؟ وده الحقيقة ما هوش حقيقي، ماشي، ده ما هوش حقيقي، ولا هو معيار لنجاح، ولا هو معيار، ولا عكسه معيار لفشل، ولا هو معيار لصح، ولا عكسه معيار لغلط، ماشي. وقلت لكم مثال قبل كده، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. وقلنا يلا نصور هذا المثال تصويرا حديثا. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط ومعه الرجل ومعه الرجل وليس معه أحد، يعني بنوع من التجوز طبعا، يعني بس عشان نفهم الصورة، نصور الصورة بشكل تفهمه عقولنا. يعني دلوقتي ان حضرتك دخلت على اكاونت فلقيت عنده 2 فولورز بس، او دخلت على اكاونت لقيت عنده 1 فولور واحد، او دخلت على اكاونت لقيت عنده ما عندوش ولا فولور مثلا. يعني طب انت، انا بتكلم دلوقتي الناس المتدينة اللي داخلة تحضر درس تفسير، مش بتكلم الناس اللي واقفة في الشوارع وعلى النواصي. لما تخش على واحد كده، واحد، احنا بنتكلم واحد بقى، يعني بنتكلم شرعا، واحد شرعي، واحد بيتكلم في ولقيت عنده 2 فولورز، اول انطباع هتاخده ايه؟ صدقا يعني، احنا مش عاوزين بقى ايه نجمل الكلام، اول انطباع هتاخده عنه ايه؟ اللي عنده 2 فولورز ده، ولا عنده فولور واحد، ولا ما عندوش ولا فولور؟ اول انطباع هتاخده يعني هل هيستهويك انك تروح تعمل له فولو؟ يعني هتروح تعمل للراجل اللي عنده 2 فولورز ولا فولور واحد ده، هتروح تعمل له فولو؟ ما هو فولو يا جماعه ايه يعني، هتتبعه. ده معنى فولو، مش كده؟ يبقى يعني لو عربنا الكلمه، هل هيستهويك الراجل ده انك تروح تتبعه؟ ده ليه؟ لانك غصب عنك متربي من صغرك، وبعدين لما كبرت اثر فيك تاثير السوشيال ميديا الحديث، ان الارقام هي اللي بتتكلم، الارقام هي بتتكلم، مش الكلام الراجل ده شكله ايه. يعني انت اصلا مش هيستهويك انك تروح تقرا له بوست ولا 2، ولا عشان تتحكم عليه اصلا. 2 فولورز ايه يا عم؟ ولا هيستهويك اصلا تروح تبص على كلامه، مفهوم يا جماعه؟ فلازم نخرج من هذا الايه بيسموه ايه، التحيز، هذا التحيز او هذه المغالطه. انا بحاول اعرب الكلام على قد ما اقدر، يعني علشان ايه، ما احنا في درس تفسير بقى، مش انا. المهم، فواحده من اهميه حصول هذه الابتلاءات ان احنا يخرج بقى من قلوبنا هذه الامور، ونبقى فاهمين كويس انه العدد القليل ده الله عز وجل يبارك فيه، وان وجود الناس التانية دي في وسط العدد القليل ده ربما يمنع نزول البركات، ويمنع نزول الرحمات، ويمنع تنزل النصر، فتمايزهم افضل، ماشي. يبقى ما نفرحش بالعدد الكتير اللي بيتبعنا، ولا نفرح ما نفرحش من هذه الحيثية. يعني ممكن واحد تاني يفرح يقول يعني هذا يعتبره من عاجل بشرى المؤمن ومن القبول الذي وضع له في الأرض ماشي الحال، وإن كان مش هيستقيم إسلامه قوي وإيمانه قوي ولا ديانته قوي لو فضل على طول الخط بيقول كده لنفسه هذا المؤثر مثلا. لا، في وقت هو ممكن إيه يبشر نفسه بهذا لو لقى عنده نوع من أنواع اليأس ولا القنوط، وفي وقت تاني لا يتهم نفسه بقى، مش على طول إحنا إيه الناس الحلوة وإحنا الناس اللي ربنا وضع علينا القبول يعني دينك لن يصلح لك إلا على الاتهام. كل شوية تتهم نفسك علشان تصلح من نفسك، ولو لقيت نفسك أجدع حد وأقوى حد وبتاعه، لا مش هيحصل بقى لا تصليح ولا هيحصل غيره. ماشي يا جماعة. طيب، وطبعا يعني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني اللي هيشرب غرفة واحدة يكون ممن اتبع. ماشي، مش عارف بقى هل غرفة واحدة دي يعني من باب التسهيل عليهم ولا من باب الإمعان في البلاء، يعني عاوزين فيها كلام العلماء فيها، يعني هل من باب الإمعان في البلاء إنك تدوق المية وما تشبعش؟ يعني انت لو قدامك ازازه ميه وانت عطشان لو ما شربتش اهون، ولا اقول لك ليك بق واحد وما، يعني مش عارف، عاوزين كلام حد في الحته دي. قال: فلما جاوزه هو والذين امنوا معه وهم الذين اطاعوا امر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فراوا قلتهم وكثره اعدائهم، قالوا، اي قال كثير منهم: لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوفوا يا جماعه، تمحيص بعد تمحيص. الأول عدد كبير، ماشي، وبعدين العدد الكبير ده، دي طبيعة البشر يا جماعة، العدد الكبير وقع، أكترهم شربوا منه إلا قليل، يعني أنتوا عارفين الاستثناء ده بنيجي على الأقل، ما بالكم بقى إن ربنا سبحانه وتعالى ينص على إن اللي ما شربش هو القليل، يبقى الأكتر وقع في أول امتحان عدوا، وبعدين القليلين دول بقى انقسموا منهم اللي قال ايه: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ماشي، وبعدين نسبة القول لهم يوحي بان الاكثر قال كده حتى ينسب القول لجميعهم، فاهمين؟ شفت الإمام الأوزاعي يقول: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. الله أكبر. يلا نرجع تاني، ده أختك، ده أثر يعني بعت أختك على ال طيب، كنا بنقول إيه؟ هنا الله عز وجل قال: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فنسبة القول إليهم، نسبة القول إليهم يدل على أو يشعر بأن أكثر من مر ومن عبر ومن نجح في الامتحان الأول قال هذا، حتى إن اللي ما قالش ده يعني إيه ميزهم الله عز وجل، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يستيقنون ذلك وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ. الناس درجات، ركزوا بقى يا جماعة، كل اللي عدى النهر أثبت الله عز وجل له الإيمان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا، يبقى كل من عبر النهر ولم يشرب أثبت الله عز وجل له الإيمان. خلصنا من دي؟ هؤلاء المؤمنون، عشان بس إيمان يعني درجات درجات، فمنهم أهل إيمان قالوا قالتهم هذه: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني متيقنون من لقاء الله، طب الباقيين مش متيقنين؟ هم مؤمنون، لكن اليقين نفسه درجات، اليقين نفسه درجات، فاهمين يا جماعة؟ بل يقينك أنت، يقينك أنت تلاقيه في وقت

ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. طبعا تمكين أهل الإيمان في الأرض لها أسباب شرعية ذكرها الله عز وجل. يعني وجد في خزائن بني أمية حنطة بقدر نواة التمر، وهي في سرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. ماشي، يعني ما كانش في خزانته هو، كان في خزانة بني أمية. ماشي ماشي. ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم، ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونها وأسباب لا يعلمونها. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه، المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور. وإنك لمن المرسلين، فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته، التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم، التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم، بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور. فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم مثلا متفرقهم وتحصل له الطاعة منهم. ومنها أن الحق كلما عورض، طبعا هنا بيقول إنه يجتمع أهل الحل والعقد، وهذا فرق رئيس بين شريعتنا وبين الديمقراطية، إن المسؤول عن تعيين الإمام في بعض الصور يعني أهل الحل والعقد، مش الناس. ماشي. وخطل أن يترك هذا لأحد الناس اللي يجي بالصندوق. هؤلاء الناس دول منهم اللي بيحط صوته بورقة ب100 جنيه، ومنهم اللي هيحط صوته بكرتونة فيها زيت وسكر ورز، ومنهم اللي هيحط صوته بهوى، يعني مش بيفكر أوي في المصلحة أين هي، عشان كلمة أنا مش عاوز أقول مصلحة إيه، يعني في المصلحة أين هي، لأ هو بيشوف مصلحتي أنا فين، أو مصلحة طائفتي فين، أو مصلحة جماعتي فين، وبناء عليه يوجه نفسه وأقاربه وجيرانه ومن له تأثير عليهم إلى هذا. ومنهم اللي بقى ما تعنيهوش أو مصلحة الشرع أصلا ولا مصلحة الدين، لأ يعني هو عنده ولاءات أخرى أو عنده قناعات أخرى هي دي اللي تعنيه، ولو أهدر في سبيلها مصلحة الدين ومصلحة الشرع. وفي الآخر نقول إن إيه ما يأتي به الصندوق. والعجيب إن بعض من يتكلم بلسان الشرع يشرعن هذا. ماشي. أو بعضهم لما يلاقي الدنيا الكفة في صالحه يشرعن، ولما يلاقي الموضوع اتقلب يرجع لإيه؟ لخطابه الأول، والدين لا تلاعب فيه، الدين لا تلاعب فيه. غير بقى أن حل أهل الحل والعقد هم اللي يقعدوا ويجتمعوا ويعينوا الأصلح، أهل الحل والعقد العلماء وأهل الشوكة لاني دول كلهم اهل حل وعقد، يعني العلماء المجتهدون، العلماء الربانيون من اهل الحل والعقد، اهل الشوكه، الناس اللي معاها السلاح، الناس رؤساء العشائر والقبائل، الناس اهل حل وعقد، يقعدوا يجتمعوا ويعينوا من يصلح ليكون الايه الحاكم او ولي الامر او الامام او كذا. ماشي، طيب نرجع تاني. والناس تبع لهم، والناس تبع لهم لأهل الحل والعقد، خلاص، يعني بعد ما يعينوه خلاص يخرجوا على الناس ويبايعوه، يخرجوا على الناس: فلان أميركم، فلان رئيسكم، فلان ملككم، والناس تبع لهؤلاء. ماشي، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم. احنا خلاص خلصنا الكلام ده. ومنها أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به اليقين التام، كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك، أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. يعني الحق كلما عورض ووردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز. محتاجة الحقيقة ايه فيها يعني نظر، او محتاجة تحرير، محتاجة تحرير. ماشي ماشي. لكن على كل حال نسلم لقدر الله عز وجل، يعني إذا وقع ذلك سلمنا لقدر الله عز وجل، وعرفنا أن فيه الحكم، وإن كان الأمر الشرعي في هذا الأمر القدري إن احنا نرد الشبه نرد. يعني في وقت من الأوقات يا جماعة، أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان يعني الجملة دي فيها يعني اضطراب أو محتاجة تحرير. يعني هل لو الحق أبلج وواضح وناصع، وبعدين نقول إن الشبهة لو طلع بقى شبهات على الحق، الحق هيزداد وضوحا؟ مش دايما. مين قال كده؟ وإلا فشوفوا الفرق التي ظهرت بعد الأجيال الفاضلة، القرون الفاضلة، الفرق التي يعني إيه تناحرت واختلفت في مسائل في الاعتقاد. هل ما بعد ظهور هذه الفرق وهذه الشبه الحق الذي كان عليه السلف أوضح؟ ولا يعني لا، هذه الشبه بلبلت أناسا، بلبلت بعض المجتهدين وبعض العلماء الذين أقر لهم خصومهم بالذكاء وبسعة الاطلاع وكذا. منهم من ذهب إلى الاعتزال، ومنهم من يعني مش دايما، مش دايما الشبهة، يعني ظهور الشبهة يبقى فيه قوة للحق، مش دايما كده. ماشي، لكن الذي يعنينا بقى، لو حصل ذلك لرأينا في ذلك الحكمة إذ أراده الله عز وجل وكان في ملكه، أراده الله وكان في ملكه، فأذعنا لقضائه وقدره وسلمنا لذلك، ورأينا أن أو رأينا في فعله الجميل سبحانه وتعالى تنبيها لنا على خلل واقع فينا، وتنبيها لنا على أمر يراد منا ففعلناه. قد يكون من حكم الله عز وجل في وقت الأوقات خفاء الحق، قد يكون ذلك صح ولا لا يا جماعة؟ عندكم أهل الفترة مثلا ما أتاهم نبي أصلا، ما أتاهم نبي أصلا، أنتوا إيه رأيكم؟ اللي كان الأحسن يجي لهم نبي ولا ما كانش يجي لهم نبي؟ ما رأيكم؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ طيب طيب انا بسأل سؤال دلوقتي. ايوه، يبقى لما اقول لكم ايه رأيكم، كان يجي لهم النبي ولا ما كانش يجي لهم؟ تقولوا ما كانش يجي لهم، وانتوا قلبكم جامد كده، ما كانش يجي لهم نبي. ليه؟ لان ربنا لم يرسل لهم نبيا، فاحنا نقول لا، كان الافضل يجي لهم. نقول الأفضل والأكمل والأحكم والأرحم وكل حاجة. اللي حصل ماشي. ليه بقى ندور على الحكم في ده؟ ليه ندور على حكم الله عز وجل في هذا؟ ماشي، ده مش الدرس بتاعنا، لكن نطمئن لقدر الله عز وجل. ده اللي بقوله دايما يا جماعة. ما احنا عارفين يا جماعة، الكلام النظري او الجمل العامه دي والجمل سهله، المشكله تظهر امتى؟ لما نخش في التفاصيل. لما يعني شوفوا دلوقتي، انا بسأل سؤال المفروض جوابه لو احنا مترسخ عندنا المعنى العام ده اللي عمالين نبني فيه بقالنا سنين معاكم، الجواب يبقى حاضر في الذهن وفي القلب ويجري على اللسان من غير ايه، من غير تفكير، مش كده؟ ماشي. طيب احنا فين؟ ومنها ان العلم والرأي مع القوة، يبقى مش لازم الشبه تطلع، فيبقى ايه، يزداد وضوحا وتزيد. لا مش لازم، ماشي. ومش لازم لما الشبهة تطلع يبقى الواجب، واجب الوقت ان احنا نرد الشبهة. برضو ركزوا في دي يا جماعة. يعني هنا الشيخ بيقول ايه، ومنها أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز وحصل به اليقين التام، كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت الملك أجيبوا بأجوبة. ركزوا في اللي هقوله ده. هو لازم كل ما يطلع لنا صاحب شبهة نجيبه؟ لا مش لازم، بل ممكن يبقى الواجب الشرعي والأمر الموجه لأهل الإيمان أهل الحق إن هم يعرضوا عن الشبه وأهلها. وهذا موجود في كتب السنن، سنن أقصد مش السنن يعني سنن أبي داود وسنن الترمذي، كتب السنن زي والإيه وكتب الاعتقاد، إزاي إن السلف كانوا ينهون عن مجادلة هؤلاء ومناظرة هؤلاء ويرون السكوت عنهم. يبقى في وقت من الأوقات لما تطلع الشبهة في نقول لا، الأولى أن يسكت عنها وأن نعرض عن أهلها. مفهوم يا جماعة؟ لا بصوا بقى، في سؤال مهم بيقول إزاي نفرق بين إن الأفضل ده حرمه القوم بسبب الذنوب مثلاً، أو وإنه ده أرحم بهم. لا ركزوا في اللي أنا قلته يا جماعة، ركزوا في اللي أنا قلته. لما أقول إيه رأيكم، الأحسن كان يجي لأهل الفترة نبي ولا لأ، كده أنا بأجمل الكلام، ما دخلتش في التفاصيل. فقولا واحدا الأحسن ما فعله الله سبحانه وتعالى، عشان كده بقول ندور على الحكمة بعدين. ممكن لما ندور على الحكمة سيبكم بقى من المثال ده في أي حاجة تانية، نقول إيه، لا أصل الحكمة هنا هو تنبيه أهل هذه القرية ولا أهل ذلك الزمان على خلل فيهم فيصلحوه. اللي أنت بتقولي عليه ده دلوقتي فهمته؟ أنا الآن بتكلم على مسألة جرى بها القدر وكانت، فهمته؟ ماشي. يبقى طالما كانت هي الأجمل وهي الأحسن وهي الأحكم وكل حاجة، خروج آدم من الجنة. لما أجي أسألكوا دلوقتي إيه رأيكم، الأحسن كان آدم عليه السلام يخرج من الجنة ولا ما كانش يخرج؟ نرد في نفس واحد، يخرج. ماشي، يخرج بيبقى بكل التفاصيل اللي حصلت، خروجه هو الأحكم. أحكم لإيه؟ لأنه خلاص هذا فعل الله عز وجل، هو الأحكم وهو الأفضل وهو الأحسن. الأحسن والأفضل والأحكم في كل التفاصيل، بكل التفاصيل بقى. لما نخش في التفاصيل عشان نبحث عن الحكمة نقول ايه، نقعد بقى نقول الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لا هو لان خروجه فيه تنبيه لها على ما كان منه على عظيم جرمه، ونقعد بقى نشوف الايه يعني عظيم فعله في حق الله عز وجل وتاب عليه السلام وكذا. ماشي طيب، انما نرد الاول ردا اجماليا مطمئنين له وقلوبنا كده مستريحه. فهمتوا يا جماعه؟ ده الكلام ده لما بنيجي نتكلم عن غيرنا. ليه بقى؟ علشان لما نسحب الكلام علينا هيبقى الكلام اصعب. ده كله احنا بنتكلم على غيرنا دلوقتي، تخيلوا بقى لما نتكلم علينا احنا واقدار ربما تجري علينا وشيء، ويبقى دماغاتنا مش مستوعباها مثلا. وده قيل في فتره من الفترات عندنا في مصر، مش كده؟ يتولى فلان وبعدين ما يتولاش وبعدين يحصل له حاجه وبعدين يموت وبعدين ايه، الناس يطلعوا متلخبطين واحنا نطمئن، تطمئن القلوب، نقول لما تولى كان فعل الله الحكيم الجميل، ولما عزل كان فعل الله الحكيم الجميل، ولما سجن كان فعل الله الحكيم الجميل، ولما مات كان فعل الله الحكيم الجميل، وكلها أفعاله سبحانه وتعالى، وكل أفعاله بحكمة، وكل أفعاله وكل ما يحدث في كونه بعلمه وتحت مشيئته وتدبيره سبحانه وتعالى. ونقعد نمسك بقى في كل واحد من دول نشوف مراد الرب سبحانه وتعالى منا في الوقت ده ايه. فهمتوا يا شباب؟ يبقى ليه ولي ايه مراد الرب منا دلوقتي؟ طب لما عزل ليه عزل؟ وايه مراد الرب منا دلوقتي؟ وهكذا. فهمتوا يا شباب؟ ومنها أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات. العلم والرأي مع القوة، دي قلناها المرة اللي فاتت، قلنا العزيز الحكيم اتكلمنا عليها صح كده، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها. ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان، والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر. فالأول كما في قولهم لنبيهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولى. يبقى ادي ايه، كأن الشيخ بينبهنا على معنه فيما أجراه الله على على لساني يعني الآن بدون سابق تحضير. يبقى لما يحصل ده وتلاقوا بعد كده يحصل خذلان بعد التمكين، فنقول ما واصل المتدينون اللي هم فاك نفسهم يعني كده شموا نفسهم وبقى في نوع استعلاء، وبقى فيه لو مليونية المش عارف ايه ومليونية المش عارف ايه، واعجبوا بكثرتهم، فده كنا مستنيين بعده ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة حالته ازاي في الفتح؟ يدخل مكة عامل ايه؟ في كبر واستعلاء وكده، ولا يدخل عامل ازاي صلى الله عليه وسلم؟ افهموا بقى، يبقى نفهم مراد الله سبحانه وتعالى، و لأن يعني تلك النواميس والقوانين التي أجر الله عز وجل عليها الدنيا مش هتتغير عشان خاطرنا احنا. ماشي. قال: فهزموهم بإذن الله. قال: فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولى. والثاني في قوله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. ومنها أن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصابر من الجبان، وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. يبقى دي حكمة تانية. شوفوا الكلام كله، يبقى فيه الله جل ما كان ليذرنا على هذا الإيه، الاختلاط وعدم التمييز. طب في وقت التمكين ووقت الرحرحة بيحصل تمييز؟ التمييز ما بيحصلش في الوقت ده. امتى يحصل؟ مع المحن ومع الابتلاءات. ومنها أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها. ثم قال تعالى: تلك الرسل وفينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.